صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا. طول ما انا وياك قدامي ملاك خلتني ما غمضش عينيا. الله وكأنك مخلوق علشاني. يا أرق الناس في عينيك أحسن